أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد بعث الله الأنبياء لإقامة الدين واجتماع الناس على الحق وترك الفرقة والمخالفة. وقال ربنا في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بالجماعة وتمسكوا وتناصروا في دين الله، ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا فيه كما تفرقت اليهود والنصارى. والله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن الفرقة هلك والجماعة نجاة. مبدأ الجماعة أيها الإخوة والأخوات اجتماع المسلمين على الدين، اجتماع المسلمين على الطاعة، تعاون المسلمين معا في عبادة الله تعالى. هذا عز، هذا قوة، هذا مبدأ عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. شيع وأحزاب وجماعات متناحرة، نحن يجب أن نجتمع على التوحيد، على السنة، على الإسلام الذي بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا يكون أخا للآخر، ونتبرأ من الفرقة وممن يدعو إلى الفرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المبدأ وحثنا عليه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، رواه الترمذي وحديث صحيح. وهذا دين الله عز وجل، هذا دين الإسلام، هذا دين التعاون على البر والتقوى. وما يمكن إقامة الدين إلا بالاجتماع، فتكون أمة واحدة مرهوبة كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن مع الأسف الناس طريقة المعيشة في الزمن هذا المتأخر، كل واحد في شقة وما يدري عن جاره، وبعضهم يصلي في المسجد وبعضهم لا يصلي في المسجد فلا يعرفون، ما في تعارف، لا يسألوا حتى عن اسمه، السلام صار للمعرفة فقط إلا من رحم الله. طيب أين تداخل المسلمين؟ تكافل، تكاتف، تآزر، تشاور، تعاون، تلاحم. لو نظرنا في العبادات التي في ديننا كالصلاة المفروضة والحج، صلاة الجمعة، العيدين، كل اجتماع. حتى العبادة، الصيام مثلا اجتماع عليه، الحج كذلك، الحقوق التي بين الأرحام وبين الجيران فيها اجتماع ليحصل أداء هذه الحقوق. كيف ستصل الرحم وكيف ستوفي حق الجيران إذا كان كل واحد في جهة؟ نلاحظ أن الشريعة منعت كل شيء يضر بالاجتماع والألفة. فمثلا منعت بيع الأخ على بيع أخي، وشراء الأخ على شراء أخي، وسوم الأخ على سوم أخي، وخطبة الرجل على خطبة أخي، والنجش وممنوع، والغش ممنوع، والربا محرم. كل شيء يؤدي إلى التفرق وأن يستعدي بعضهم بعضا منعته. مثلا الغيبة، النميمة، التجسس، أخلاق رديئة مذمومة ممنوعة تضر بالاجتماع. من فوائد الاجتماع أيها الإخوة والأخوات أن الناس يتفاوتون، فيهم القوي والضعيف والغني والفقير والعالم والجاهل والصحيح والعليل، فإذا اجتمعوا حمل هذا هذا، أخذ هذا بيد هذا، علم هذا هذا، والعالم يأخذ بيد الجاهل، والقوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يأخذ بيد الفقير، والصحيح يأخذ بيد السقيم، تستقيم الحياة. الآن هناك إخوة يحملون أخواتهم، وهنالك أخوات يعيلون إخوانهن وأشقاءهن. من بركة الجماعة أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إبعاد الشيطان الجماعة لها دور فيه. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. هذا حديث حسن. ما هي القاصية؟ الشاة المنفردة عن القطيع البعيدة منه يطمع فيها الذئب. فلا بد أن يكون الإخوة مع بعض، الأخوات مع بعض. لو انفردت إحداهن وذهبت وحدها طمع الشيطان فيها، أضلها، أزاغها، وسوس إليها، شككها، جعلها تنزلق في مهوى من المهاوي. من بركة صلاة الجماعة أن الإمام يحمل أشياء كثيرة عن المأموم كالسهو، ويقبل الله صلاتهم لاجتماعهم، ويقال للمأموم ما حصل في صلاتك من نقص أو سهو تصح صلاتك بسبب الاجتماع، والإمام يتحمل عن المأموم يعني بسبب هذه الجماعة. وذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا يقول: إن المؤمنين، يقول إن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة، فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر. فإذا 27 هذه لما اجتمعوا، لو كل واحد صلى وحده، ولو صلى الواحد 27 صلاة 27 مرة، ما يعدل أجر انضمامه مع إخوانه. كذلك هذه العبادات المشتركة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، جهاد في سبيل الله، الحج، حج بيت الله عز وجل، هذه كلها عبادات جماعية. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الصلاة يضاعف ثوابها كلما اجتمع عدد أكثر من المصلين. ألا ترى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. حديث صحيح. إذن هذا الاجتماع محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لو واحد قال يعني لكن ليس في كل العبادات ليس كذلك، فنقول نعم، هناك عبادات الأصل فيها الاجتماع، والاجتماع فيها أفضل، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، هذه عبادات ظاهرة. أما العبادات الخفية كقيام الليل فيندب فيها الانفراد لمصلحة الخلوة بالله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وتربية النفس على الإخلاص. فالدين يربي المسلم على الإخلاص وعلى الاجتماع. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن العون من الله أكثر مع الجماعة، فقال: يد الله مع الجماعة. و الشيطان مع من خالف يركض. إذا واحد انفرد الشيطان ركض معه. كذلك فإن الله يحفظ المسلمين باجتماعهم، يقيهم الشرور، يكف عنهم الآفات، يكفيهم سبحانه وتعالى الأذى، الخوف، الاضطراب. إذا تفرقوا زالت السكينة، وقع بأسهم بينهم، فسدت أحوالهم. ولذلك اجتماع المسلمين على شريعة واحدة ينفر إبليس ويجعله يهرب منهم. والله رضي لنا الجماعة، إن الله رضي يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. كذلك من فوائد الاجتماع الثبات على الدين، معالجة الفتور، لأن الإنسان يسهل عليه أن يلتزم بالطاعة إذا كان مع جماعة، ويسهل عليه ترك المعصية إذا كان مع جماعة، وتخف عنه الأثقال إذا اشترك معه إخوانه في العمل. لكن الانفراد يحصل فيه فتور، الانفراد يحصل فيه تسلط الشيطان. الرفقة الصالحة تعينه إذا تعين الإنسان إذا زل، والمؤمن مرآة أخيه. ولذلك علي رضي الله عنه قال: كدر الجماعة خير من صفو الوحدة. وخطأ الواحد في تدبير الأمور خير من صواب الجماعة التي لا يجمعها واحد، لأن الواحد في ذلك يستدرك. والاجتماع مدعاة للمغفرة. ألا ترون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فالملائكة تحيط بهم والرحمة تغشاهم والسكينة تنزل عليهم والطمأنينة والوقار ببركة الجماعة. حلق الذكر. والله إن الواحد يعني يسر وهو يسمع أخبار هؤلاء الإخوة وهؤلاء الأخوات وقد اجتمعوا على حلق الذكر في معاهد القرآن أو حلق القرآن أو مدارس القرآن والذكر. هناك مراكز وحلق، وهناك دور للذكر. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون يعني الملائكة: فيهم فلان عبد خطأ ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لعلنا أيها الأخوة والأخوات نقف مع فاصل فيه تعبير عن شعور هؤلاء الإخوة، هؤلاء الذين انضموا في حلق الذكر، انضموا في الاجتماع على تحفيظ القرآن، حفظ القرآن، أو الدورات العلمية الشرعية. نستمع من بعضهم ما هو شعورهم في هذه الحلق، في مجموعات الذكر هذه، في الدورات العلمية هذه، في أعمال الطاعة والبر هذه. فنسمع بعضا من كلامهم ونعود إليكم إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. فلا شك أن الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وخاصة في بيوت الله عز وجل له فوائد لا يختلف فيها اثنان عاقلا. ومن أهم فوائدها أن الطلبة يقرؤون القرآن ويتلونه تلاوة سليمة صحيحة من أفواه المشايخ الذين تلقوه تباعا وبالتواتر حتى وصل إليهم من النبي عليه الصلاة والسلام عن مشايخه. ومن أكبر فوائده أيضا أن الطالب يتحفز للحفظ وكذلك يتشجع للحفظ مع أقرانه، وبالتعلم بالأقران هذا شيء كبير وعظيم جدا. وكذلك إذا ما الطالب انفرد بمفرده للحفظ في بيته فستأخذه أهواء الكسل وكذلك أهواء الشياطين وغير ذلك، فإذا ما جاء إلى بيت الله عز وجل وتوضأ وصلى صلاته وجلس مع مشايخه لا بد أن ذلك له أثره الكبير في حفظه وتلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور المهمة أن الطالب يأخذ من شيخه كما يقولون التعلم بالقدوة، فيأخذ من أدب ومن أخلاق الشيخ ومن سمته ومن الأشياء المهمة التي لا بد لطالب القرآن أن يتعلمها ولا يمكن له أن يتعلمها بمفرده. كذلك ثمرت وفوائد الحفظ القرآن الكريم تأتي أيضا في التركيز على النوعية، فهو يتلقى القرآن من مشايخ تلقوا القرآن من مشايخهم الكبار بشكل متقن، والحمد لله مثلا تجربتنا في هذا الجامع المبارك كل عام لنا عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم والحمد لله تعالى، فيتخرج عندنا أعداد كبيرة من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه طائفة من أقوال المشاركين في أعمال الخير، ما هو شعورهم وماذا أفادهم هذا الاجتماع؟ هذه شهادات حية تبين أن المبدأ هذا الاجتماع الخير إيجابي وصحيح ومطلوب وينبغي أن نحافظ عليه. الجماعة بركة، جليس الذاكرين يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. من أحب أهل الخير نال من بركتهم، كلب أحب أهل الفضل وصحبهم ذكره الله في محكم تنزيله. قال الشاعر: أسير خلف ركاب القوم ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب النوى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. أما الاجتماع في الدعوة إلى الله وما يكون في هذا من الفتوحات العظيمة وإقامة المشاريع الكبيرة وحصول النجاحات الضخمة، إنه يقوم بهذا الاجتماع الدعوة ثقيلة تحتاج أن يقوم مع الإنسان إخوانه، أن يقوموا بهذه المسؤوليات هذه الواجبات. موسى عليه السلام لما أرسله الله في تلك المهمة العظيمة إلى فرعون، فرعون الطاغية وجنود فرعون وقوم فرعون، قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني اجعله معينا لي يؤازرني يساعدني. وعين هارون أخي أشدد به أزري، قوني به، شد به ظهري. قال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، سنقوي أمرك ونعينك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت ربك أن يكون معك. ما في واحد، ما في أخ أعظم منا على أخيه من موسى على هارون، ما زال يسأل الله حتى جعله نبيا معه. إن نبيين وآيتين أقوى من نبي واحد وآية واحدة. وخبر الاثنين أوقع في النفوس من خبر الواحد. إبراهيم عليه السلام يستعين بإسماعيل في بناء البيت تكاليف، النبي عليه الصلاة والسلام يستعين بآل أبي بكر في هجرته، معاذ بن جبل يتعاون مع أبي موسى في دعوة أهل اليمن والقضاء بينهم. موسى عليه السلام مع قوة شخصيته احتاج إلى من يؤازره ويعاونه في دعوته، فكيف بغيره؟ نحن أضعف. أخبر الله أنه أرسل رسولين إلى قرية ثم قال فعززنا بثالث ليؤكد الثالث دعوة الاثنين، فقالوا إنا إليكم مرسلون. تعضيد، تصديق، تقوية، إعزاز. إن جلائل الأعمال وعظائم الأهداف أيها الإخوة والأخوات لا يمكن تحقيقها بشكل فردي في الغالب، بل لابد من تكاتف الجهود، ونحن نتعلم حتى من مخلوقات الله الصغيرة. النمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا. إذن المؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه، بالذات يا إخوان عندما يكون تكون أجواء خوف وأجواء اضطراب ومشاكل، عند ذلك يحتاج الأخ إخوانه. كذلك لما تكون أجواء فتن وشبهات وشهوات تحتاج الأخت إلى أخواتها. هذه إذا انتقلت إلى بيت زوج الآن ستنشغل انشغالات متعددة بهذا الزوج، تغير عليها الأجواء وسيحدث، لابد أن يكون أخواتها حولها، اتصالات، تسديدات، نصائح، مشاركات، تذكيرات. المرأة تنشغل إذا جاء الأولاد، تدخل في وسط جديد أحيانا تشغل، فما يعود عندها أحيانا من صفاء العبادة ولذة الطاعة وقوة الحفظ والإمكان لحضور الدروس، فلا بد من متابعة الأخوات بعضهن بعضا. الواحد والله عندما يرى الفتن هذه الكثيرة المدلهمة والخطوب العظيمة والحوادث الكبيرة من حوله، طيب إذا ما عنده ناس يكون معهم ظهر يحميه، آراء أخرى تشاطره، من يصمد؟ نحن الآن نرى يعني يتخطف الناس من حولنا، الشباب أيضا عندما يبدأ الواحد منهم في مشوار الطاعة ويفتح الله على قلبه بالهداية يحتاج رفقة صالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. المؤمن لأخيه المؤمن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، قال والوسخ قد لا يخرج إلا بشيء من الخشونة ولكن عاقبته النظافة والطهارة. فما أعظم النعمة عندما يتعاون عباد الله على الدعوة إلى سبيل الله أو على هداية شخص، هذا يكلم بأسلوب وهذا يأتيه بآخر وهذا يزورانه جميعا، التأكيد على نفس المعاني أو المعاني نفسها، يكونون شركاء في الأجر في هداية شخص. ما أعظم النعمة في التعاون على طلب العلم، هذا عنده سيارة يأخذهم بها، هذا عنده الكتب والدفاتر ويوزعها يجمعها، وهذا وهذا يراجع لهم ويسأل انتبهتم إلى ما قال الشيخ كذا. قال أبو نضرة كان الصحابة إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، كان عمر مؤاخيا أوس بن خولي لا يسمع شيئا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه، يتناوبان. كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يتعاونان في طلب العلم وسافر إلى اليمن لعبد الرزاق الصنعاني، تآخى أبو حاتم وأبو زرعة في العلم وجمع الحديث ومراجعته. زرت الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله في بيته بمكة، فقلت له حدثني عما كان بينك وبين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في طلب العلم. فقال: كنت أنا والشيخ محمد بن عثيمين زميلين في الطلب وحفظ القرآن، نحفظ فأسمع له مثلا الثمن الأول، ثم يسمع لي الثمن الثاني، ثم أسمع له الثمن الثالث، ثم يسمع لي الثمن الرابع، وهكذا. يقول نمشي ثمن ثمن ثمن، إذا خلصنا الختمة نرجع بالعكس، أسمع له أنا الثمن الأول، هو يسمعني الثمن الذي يليه، وهكذا حتى يكون كل واحد منا ختم القرآن مراجعة على الآخر سماعا وتلاوة. وكان يشاركه في المذاكرة وحفظ المتون. وأخبرني الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كيف كان قد تآخى مع الشيخ ناصر الشثري في الدراسة على أبي حبيب الشثري رحمه الله، فكان يتذاكران ويتدارسان ويراجعان. وحدثني الشيخ عبد الرحمن البراك رحمه الله كيف كان يتعاون مع الشيخ عبد الله ابن قعود رحمه الله في طلب العلم. والشيخ عبد الرحمن يحب الشيخ عبد الله كثيرا ويحفظ له الود ويذكر مواقف له، يعني كبار أئمة كبار علماء، تزاملا في الطلب وتآخيا وأحب أحدهما الآخر، وكانت لهما مشاهد ومجالس ومواقف ومراجعات ومناقشات. ذكر لي بعض مناقشات الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله له في مسائل من العلم والواقع. ما أعظم النعمة على قوم يتعاونون على الطاعة، ما أعظم النعمة على أهل البيت الواحد إذا قاموا يتوزعون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثلث ثم يوقظ الثاني، ثم يصلي ثلثا ثم يوقظ الثالث، فيصلي الثلث الأخير ثم يوقظهما لصلاة الفجر. عن أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. كان الحسن بن صالح وأخوه علي وأمهما يتعاونون على العبادة بالليل وبالنهار قياما وصياما. ما أعظم النعمة على قوم أعانوا أخاهم على زواج يعف به نفسه، فتراهم معه في الرأي وفي جمع ما يحتاج وترتيبات العرس وبعد الوصايا والنصائح. الآن الزواج الزمن هذا زمن فيه صعوبات كثيرة، صعوبات مادية وصعوبات معنوية، صعوبات نفسية، صعوبات حتى في جمع المعلومات. لكن إذا هذا دل الآخر على صاحب الدين أو بيت صلاح يخطب منه، وهذا ساعد الآخر، هذا ساعده في المهر، هذا ساعده في تكاليف الوليمة، كل واحد جاب شات. أيها الإخوة والأخوات، والله إن الاجتماع بركة عظيمة، وليست بركته حتى مقصورة على أمور الدين بل تشمل أمور الدنيا. يعني الأكل مع الجماعة فيه فضل وبركة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إننا نأكل وما نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، فلعلكم تأكلون مفترقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. رواه أحمد وأبو داود. وهذا حديث حسن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا جميعا ولا تفرقوا. طيب في السفر، مع أن السفر طارئ وغالبا ما يكون لأيام معدودات، إلا أن الإسلام حث على الجماعية فيه ونهى عن الوحدة. قدم رجل من سفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صحبت؟ قال: ما صحبت أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أحمد وأبو داود وحديث صحيح. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وكذلك الشيخ الألباني، وجرى نقاش على قضية هذه الطرق، ذكرها الشيخ في بعض كتبه، الطرق الآن البرية المسلوكة المطروقة التي فيها سيارات تمشي وراء بعض لا يشمله الحديث لأنه مع آخرين في الخط، لكن لما يكون واحد يسلك طريقا منفردا ويخرج عليه قطاع طرق يعني تتغول له الغيلان ربما، يعني في أذى الجن وأذى الإنس، فإذا ضروري يكون معه يكونون ركبا، فمشي الواحد منفردا منهي عنه، كذلك مشي الاثنين، وهذا فيه مدخل للشيطان. ولذلك السفر قال ثلاثة، ومعلوم السفر كيف كان من أول، يعني يمشون المسافات الطويلة وصحاري وبراري وقفار ومفاوز. الآن الله أنعم علينا طيارات وخطوط برية معبدة فيها سيارات كثيرة، يعني الواحد لو سافر الطائرة طبعا هو مع الجماعة، وفي السيارة هناك سيارة أمامه وسيارة خلفه وسيارة عن يمينه، الطرق مأهولة. لكن لو كان طريقا غير مأهول تتأكد قضية الجماعة في السفر. عن أبي ثعلب الخشني قال: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وامتثال الصحابة كيف؟ خلاص. قال: مرة مباشرة، تطبيق فوري، كل المرات التي بعدها انتهى خلاص. كذلك في قضية النوم، عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، رواه أحمد. وأصل الحديث البخاري: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وقال عمر: لا يسافرن رجل وحده ولا ينامن في بيت وحده. طبعا هذا عند الحاجة، خلص الإنسان يعني مو دائما سيجد جماعة ينامون، لا، كثير من الأحيان هو يحتاج أن ينام أو لا يكون إلا وحده لينام، فلا بأس عند الحاجة، وخصوصا إذا كان في الغرف المجاورة. يعني أنت في فندق مثلا، في الغرف المجاورة يوجد ناس، في الفندق في ناس مثلا، لكن يجوز للمسافر كما قال الإمام القرطبي رحمه الله أن ينام وحيدا إذا أمن على نفسه، وأما مع الخوف فالواجب التحرز والحذر. إذن القرطبي رحمه الله لاحظ موضوع التفريق بين الأمن إذا أمن على نفسه وإذا ما كان يأمن على نفسه، فقال: يجوز المسافر أن ينام وحيدا إذا أمن على نفسه، وأما مع الخوف فالواجب التحرز والحذر. طيب الجماعة فيها قوة وفيها منعة، ويعني أسلافنا فتحوا البلاد وحرروا العباد وأقاموا العدل، وشاهد التاريخ بما أثرهم، اجتمعوا على فتوح البلدان. والذي يراجع انتصارات الأمة الإسلامية واضح جدا أنها كانت في حال اجتماعها وقوتها، وحتى لما احتل الصليبيون بلاد الشام طردهم صلاح الدين منها باجتماع أهل الإسلام معه، وحتى لما اجتاحت تتر بلاد المسلمين كسر موجة طغيانهم كذلك المسلمون لما اجتمعوا. لكن لما يكون اختلاف وتفرق تحل الهزائم والنكبات، وهذه مأساة الأندلس، كانت دولة واحدة كبيرة فتقطعت، طليطلة في جهة وإشبيلية في جهة وغرناطة في جهة وكذا، وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وأعداء الإسلام متى يطمعون فينا؟ في التفرق. ولذلك كان التفريق بين المؤمنين من أهم مقاصد الشيطان. فتشتت يعني تشتيت شمل الأسرة، يتفرق بين الزوجين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. قال: يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا. لمن يقول؟ هذا الإبليس الشيطان الصغير يقول الكبير، الجندي يقول لقائده الشيطان الأكبر فيقول ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال راوي الحديث: أراه قال فيلتزم، يعني من الإنجاز إبليس الشيطان الكبير يلتزم ذاك، تدمير بيت الزوجية، تفكيك للمجتمع. والشيطان حريص على إيقاع العداوة وعلى التحريش بين المسلمين. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، وهذا من مقاصد أعداء الأمة. المنافقون يجتهدون التحريش بين المسلمين، يريدونهم أحزابا وجماعات متفرقة متناحرة، واتخذوا مسجد الضرار كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والكفار شعارهم فرق تسد معروف، وإثارة الفرقة سبيل هؤلاء. يعني هذا مبدأ فرعوني. ألم يقل ربنا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وهكذا إذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. والتجارب في الحياة أثبتت إن الاجتماع فيه يعني من الفوائد الشيء العظيم. والكفار يجتمعون، هذا اتحاد أوروبي وهذه ولايات متحدة وهذه كذا، شراكات اقتصادية والدول السبعة والثمانية والعشرين والاجتماعات، اجتماع يجتمعون. ألا أما نرى أن الشركات أقوى من المؤسسات؟ شركات كبيرة في العالم، شركات الفولاذ الثلاثة الكبيرة ألمانية وفرنسية وإسبانية اندمجت، كونت عملاق الفولاذ في العالم، صارت الأزمات عليها أقل. وهكذا نرى الشركات يعظم دورها كلما ازداد عدد المساهمين فيها وكثر ضخ الأموال فيها، وإذا صفت النوايا صار دورها عظيما. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان وخرجت من بينهما، يعني معهم بالحفظ والمعونة والبركة والرزق الوفير. ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان وخرجت من بينهما ونزعت البركة. جعل الله الرزق والبركة في هذا الاجتماع مع الأمانة. لاحظوا يا إخواني وأخواتي، اجتماع وأمانة، وهذا يزيد الإنتاجية. وابن خلدون رحمه الله قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في معاشه، وأنهم متعاونون. وذكر ابن خلدون أنهم إذا اجتمع عشرة مثلا في مزرعة قمح فإنهم ينتجون أكثر من حاجتهم، بينما الواحد لو راح يشتغل يمكن يحصل قوت يومه هو فقط وأهله، لكن اجتمع عشرة ينتجون قوت مئة ربما. ولعلنا نسمع كلام هذا الخبير الاقتصادي الذي يبين لنا فائدة الاجتماع في الشركات والأعمال وأثر ذلك على الاقتصاد عموما. موضوع الاستثمار والعمل الجماعي موضوع شيق وقيم، البركة في الجماعة كما أنه البركة في الجماعة في كل المجالات فكذلك في الاستثمار، بل هناك عمق إداري للموضوع. لكن على مستوى تداخل الأعمال بين الإدارة المالية وإدارة التشغيلية وإدارة التسويقية يجعل من هذا العمل المشترك عملا ناجحا. ألمس اليوم على مستوى القطاع التطوعي والقطاع الاستثماري البحث، كيف أن عندما نستعين بالأشكال المختلفة من الخبرات كيف أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود. لما تنظر إلى النجاحات الصغيرة كيف كبرت، لم تكبر بجهد الفرد، وعلى مستوى ما يسمى بالشركات العائلية تجد أن الإخوة بل الأب المؤسس باجتماع الإخوة تنجح أعمالهم أكثر، وتجد على مستوى العمل التطوعي أن التجربة المالية التي تعطي الاستمرارية للعمل التطوعي تأتي من خلال تعاون كلا الفريقين، فريق التسويقي، فريق الذي يقدم الخدمة للمستفيد، ومن ينظر إلى حاجة هؤلاء للمال فيعمل جاهدا لوضع مثل هذه الشراكة في إنجاح العمل التطوعي. تلمسها كذلك على مستوى الأعمال الصغيرة اليوم التي تجتمع مع بعضها. فاليوم مثلا تجد بعض النجاحات جاي من اجتماع شركتين صغيرتين، تجدها على مستوى شراء شركة كبيرة لشركة صغيرة ودخول شركة صغيرة في شراء شركة أخرى. دائما الاجتماع والعمل الجماعي يعين ويقوي التجربة وينطلق بالعمل. هو في الحقيقة لو نظرنا إلى مثلا، خلينا نضربها بمثال بسيط، لو طاولة ذات 4 أركان وجاء شخص لكي يحملها لوحده فسوف يحملها على قدر استطاعته وقدر قدر قوته أيضا، لكن إذا جاءت هذه الطاولة وكانت طاولة ثقيلة جدا فسوف يحتاج إلى 4 أركان أخرى يقف عليها شخص مثلا في كل ركن ويرفع هذه الطاولة. هذا المثال أنا أشبهه بأي عمل يقوم به أي شخص سواء كان بشكل فردي أو كان بشكل جماعي. بشكل فردي سوف تستطيع أن تؤدي العمل الذي يتناسب مع قدراتك ومع قوتك، لكن بعض الأعمال الكبيرة تحتاج إلى جهود كبيرة. هذه الأعمال مستحيل تماما أن تؤديها لوحدك إلا مع المجموعة أو مع فريق عمل إذا كان هناك موجود فريق. فهذا الفرق حقيقة الجوهري إن نستطيع أن نقول حسب أداء الأعمال. أحيانا قد يقول الشخص أنا أملك القدرة، أملك المهارة، أملك المعرفة، العلاقات ما غيرها، لكن تظل هذه القوة محدودة بقوة هذا الشخص وبقدراته الإنسانية التي لا تتعدى في النهاية أنها قوة فرد واحد. لكن إذا أحببنا أن يكون التأثير، مساحة التأثير مساحة كبيرة جدا، فسوف نضطر أن نعمل مع الجماعة ونعمل مع الفريق. إذن عرفنا أيها الإخوة والأخوات أثر الاجتماع في تقوية الاقتصاد. ذو القرنين أتاه الله من كل شيء سببا وأعان، يعني كان معه جماعة جيش، ولما جاء لبناء السد قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. صورة تعاون عظيمة. الآن أيها الإخوة والأخوات نحن نعاني، يعني قضية الشركات العائلية وتفككها، تقول الجيل الثالث خلاص انتهي، المؤسس وأولاده والأحفاد تفرقوا ليه؟ فلتكن هناك مساهمات صادقة مقفلة لا مانع من هؤلاء وتبقى الأسرة واحدة بدلا من محاكم ومشاكل. اجتمعوا، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. والوصية من معن بن زائدة لأولاده، كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجتمعين على البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجمع كلمتنا على الحق وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. كانت فرصة طيبة للحديث إليكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمانا.